بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. أورد الإمام النووي رحمه الله الحديث السادس في هذا الباب، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه بيان كمال هذه الشريعة ومراعاتها لمصالح العباد في جميع المجالات، بما يحقق لهم الحفظ في الدنيا والآخرة، ويحقق لهم السلامة في الدنيا والآخرة. فهذا البيت احترق، وكان وقت احتراقه بالليل، أي أهل البيت نيام. فلما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بشأن هذا البيت وما حصل له قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، إرشادا منه عليه الصلاة والسلام للأخذ بأسباب السلامة ووسائل النجاة. وهذا يدلنا أن الشريعة جاءت بالأخذ بالأسباب، لكن لا يعتمد عليها، وإنما يكون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه سبحانه وتعالى، لكن لا بد من الأخذ بالأسباب. فهذه النار كما وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام عدو للعبد، عدو للإنسان. فإذا التعامل مع هذا العدو ينبغي أن يكون بحذر شديد، لأن العدو متى ما وجد الفرصة لإهلاكك والهجوم عليك والقضاء عليك فعل ذلك، فإذا يتعامل معه بحذر شديد. والنار فعلا مهلكة، وإذا نشبت في مكان وبدأت تنتشر أهلكت الأخضر واليابس، وخطرها ليس بخاف. فوصفها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم، يعني أردتم النوم، فإذا نمتم أي أردتم النوم فأطفئوها عنكم، يعني لا يبقى شعلة النار متقدة ثم ينام الإنسان. ويكون أيضا مثل هذا الغاز والأفران ووسائل إيقاد الحديثة لا تبقى مشتعلة، بل تغلق بإحكام أخذا بأسباب السلامة. وكذلك الكهرباء التي يخشى من بقائها مشتعلة أن يترتب عليها خطر، فهذا كله فيه التنبيه على الأخذ بأسباب السلامة. ثم هنا أمر يجدر الإشارة إليه في بيان كمال الشريعة وشمولها لمصالح العباد. فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر بالاحتراس من نار الدنيا والأخذ بالأسباب التي تكون بها النجاة من هذه النار وإهلاكها للإنسان. وجاء عنه حديث كثيرة جدا في الاحتراس من نار الآخرة، كما نحترس من نار الدنيا بالأشد، لأن النار الآخرة أضعاف مضاعفة لهذه النار. وذلك بالبعد عن المعاصي والذنوب التي هي أسباب لدخول النار. وأمر آخر أيضا يشار إليه بهذه المناسبة قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن هذه النار عدو لكم. إذا عرفت أيها المستمع الكريم أن هذه النار عدو لك، هكذا وصفها نبيك عليه الصلاة والسلام، فإنك تعجب غاية العجب بأولئك الذين يشربون الدخان ويتعاطون التدخين، كيف أصبح حالهم مع هذا العدو؟ تجدهم كل يوم مرات كثيرة يوقدون هذه النار وشعلة هذه النار أمام وجوههم، ويرفعونها بأكفهم إلى قريبا من أفواههم، ثم يسحبون بدخانها إلى أجوافهم مع ما في دخانها من ضرر عظيم وأمراض متلفة، ولا يزال يكرر هذه العملية باستمرار، يشعل النار ثم يشعل بها سجارته ويبدأ يسحب منها إلى جوفه دخانها، فكيف أصبحت حال هؤلاء مع هذا العدو؟ هل كانوا في احتراز منه؟ ولهذا لما تمادى هؤلاء في تعاطي التدخين واستمروا على ذلك أضرهم إضرارا عظيما من ناحية إتلاف أموالهم وأيضا إتلاف صحتهم، وما ينبغي أن يكون المسلم هكذا شأنه مع هذا العدو، عافانا الله وإياكم والمسلمين. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، متفق عليه. قال: فقها بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها. هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري حديث عظيم في بابه عناية بالسنة ومحافظة عليها واهتماما بها، وذكر أن حال الناس مع السنة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام بعد أن أخبر أن مثل السنة والهدي الذي بعث به مثل الغيث، ومن المعلوم أن الغيث إذا نزل على الأرض فالأرض ليست على قدر واحد في استفادتها من الماء، بل هي متفاوتة، منها كما أخبر عليه الصلاة والسلام أرض نقية أو طيبة، فهذه الأرض الطيبة من شأنها أنها تقبل الماء وأيضا تنبت الكلى والعشب، والكلى يطلق على الرطب واليابس والعشب للرطب فقط، وعطف العشب على الكلى من عطف الخاص على العام، وكان منها أجادب، وكان منها أجادب أي أرض صلبة متماسكة، لكن هذه الأرض التي بهذه الصفة مفيدة من ناحية أنها تمسك الماء وتحفظ الماء، فالناس تستفيد منها ويشربون ويسكون زروعهم وتأتي الطير والأغنام وغيرها وتشرب، فإذا في فائدة من هذه التي تمسك الماء. وأرض ثالثة إنما هي قيعان، والقيعان هي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت ولا تحفظ الماء، الماء ينحدر منها ولا تحفظه، ولا هي أيضا تستفيد منه، قال لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. فالناس منهم من هو في السنة عنده الرواية والدراية، عنده العلم والفهم، وقسم آخر عنده الرواية يحفظ الأحاديث ولكن فهمه لمعانيها ليس بالقوة التي عليها الأول، فيستفيد منه الناس عندما ينقل لهم النصوص وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بنصها وألفاظها، فيكون حفظ للناس الأحاديث، ثم تصل إلى العالم وإلى الفقيه ويبين معانيها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه كما قال عليه الصلاة والسلام. وقسم آخر لا فهم ولا علم ولا عمل، لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فإذا هذه أحوال الناس مع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم من حفظها وفهمها ورعاها، ومنهم من حفظ لكن فهمه ليس بذاك القوة، لكن يستفيد الناس كثيرا من حفظه لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وقسم آخر لم يرفع بذلك رأسا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. قال الجنادب نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. هذا الحديث فيه عظم نصح النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته، وشدة حرصه صلوات الله وسلامه عليهم وعلى حماية أمته من النار، وتجنيبهم الأسباب التي تفضي بالإنسان لدخولها. فهو عليه الصلاة والسلام مثله كما جاء في هذا الحديث مثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، وهذا شيء نراه عندما توقد النار تأتي الحشرات الطائرة الصغيرة ويجذبها النور والاشتعال يجذبها فتأتي تبحث عن الضياء فتحرقها النار، فالذي يجذبها هو النور الذي تعكسه أو يخرج من هذه النار، فيعجبها ظاهر هذا النور وتأتي مسرعة إليه إلى هذا النور تبحث عن النور والضياء، فتكون هلكتها في تلك النار. مثلها تماما هؤلاء الذين يقعون في المعاصي والذنوب، يستهويهم ظاهر هذه الذنوب وما فيها من تحقيق لشهوات النفس ونيل رغباتها ونزواتها، ويمضي في ذلك إلى أن يجد نفسه عمل أعمالا أوقعته في النار، فشأنه كشأن الفراشة. قال وهو يذبهن عنها، وهو يذبهن عنها أن يرد هذه الفراشات والحشرات عن النار، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فهو عليه الصلاة والسلام حريص على المسلم أن يبتعد عن النار وعن أسباب دخولها، والناس يتفلتون من يده، كل يدخل في أمور فيها تجاوز وتعدي وأسباب تفضي به إلى النار، لكن لو أمسك نفسه وزمها بزمام السنة لنجى من هذه النار ومن هذه الهلكة. فهذا حديث عظيم في بيان نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وحرصه عليهم، وأنه فعلا صلوات الله وسلامه عليه أولى بأمته منهم، كما قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهذا كله مما يبين أهمية الاستمساك بالسنة والمحافظة عليها والعناية بها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للتمسك بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام ولزوم هديه القويم وصراطه المستقيم، إنه سميع قريب مجيب.